بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الدليل السابع العرف. تعريفه أنواعه حكمه. أولا تعريفه: العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، ويسمى العادة، وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة. فالعرف العملي مثل تعارف الناس البيع للتعاطي من غير صيغة لفظية، والعرف القولي مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وتعارفهم على أن لا يطلقوا لفظ اللحم على السمك. والعرف يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم عامتهم وخاصتهم، بخلاف الإجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة ولا دخل للعامة في تكوينه. ثانيا أنواع العرف. نوعان: عرف صحيح وعرف فاسد. فالعرف الصحيح هو ما تعارفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا، ولا يحل محرما، ولا يبطل واجبا، كتعارف الناس عقد الاستصناع، وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قرضت جزءا من مهرها، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثياب هو هدية لا من المهر. وأما العرف الفاسد فهو ما تعارفه الناس ولكن يخالف الشرع، أو يحل المحرم أو يبطل الواجب، مثل تعارف الناس كثيرا من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة. نعم، العرف هو ما تعارف عليه الناس واعتادوا عليه، والعرف من أدلة الشرع. العرف من الأدلة التي يرجع إليها عند عدم وجود نص من كتاب أو سنة. ما هو العرف؟ ما اعتادوا الناس وتعارفوه، وهذا يكون حجة إذا لم يكن في المسألة دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، يرجع إلى العرف. فما قضى به العرف كان هو الواجب، يعني هو الواجب أن يؤخذ به. والدليل على هذا قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى في كتابه أيضا: ها آية أخرى، خذ العفو وأمر بالعرف. وكذلك آية أخرى: آية أخرى تدل على وجوب العمل بالعرف عند عدم نص من الشرع. عند عدم نص من الشرع ماذا نفعل؟ نرجع إلى العرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند بنت عتبة لما شكت بعلها أبا سفيان قالت له ماذا؟ قالت يا رسول الله إن بعلي رجل شهي لا يعطيني من النفقة ما يكفيني فأخذ من ماله ما يكفيني وأبنائي. قال خذي من ماله ما يكفيك أنت وبنيك لكن قال بالمعروف. نعم هذا أدلة العمل بإيش؟ هذا الدليل من السنة على وجوب العمل بالعرف عند عدم النص الشرعي. وأما إذا كان في المسألة نص شرعي فإنه يعمل به ولا حاجة إلى العمل بالعرف. طيب هنا الآن أخذنا أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالعرف. طيب يدخل العرف في جميع أبواب الشرع، في نفقات الزوجات، في المهور، يدخل في القبض، في البيع، فقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، واضح؟ نعم. وكذلك يدخل في بر الوالدين، فإن الله أمر ببر الوالدين ولم يحد لذلك حدا، والسفر أيضا الذي علق الله به الأحكام من قصر وفطر يرجع إلى العرف، فكل ما عده الناس في عرفهم سفرا فهو السفر الذي علق الله به الأحكام من القصر والفطر. إذن هذا معنى قاعدة العادة محكمة، إذا قلنا إن العادة بمعنى العرف والعرف بمعنى العادة ومنهم من فرق بينهما. المهم العرف يرجع إليه في كثير من الأحكام، وهي الأحكام التي لم يأتي لها حد في الكتاب والسنة. نعم. والعرف ينقسم إلى قسمين، عرف صحيح وهو ما لا يعارض الشرع، وعرف فاسد وهو العرف المعارض للشرع. فالناس في أعرافهم أشياء مخالفة للدين، من ذلك أنهم إذا كان لهم عرس أتوا بالمغنين والمغنيات، وأتوا بآلات المعازف، فهذا عرف لكن عرف فاسد لأنه مخالف للشرع، لأن الغناء والمزامير والمعازف حرام في الشرع. كذلك اعتادوا أنه إذا مات شخص فإنهم يجلسون 3 أيام ويولمون ويأتون بالولائم ويذبحون ويجلسون 3 أيام يفترشون الأرض، هذا عرف فاسد. وتعارفوا على كثير من عقود الربا، ويتعارفوا على بعض البيوع المحرمة كالبيع الذي كان يبتعه أهل الجاهلية، كان يبيعون بيع الإبل، تنتج الناقة إلى أن تنتج فيبيعون نتاج نتاج الناقة، هذا من بيوع الجاهلية التي تعرف عليها. المهم كل عرف خالف الشرع فهو فاسد، وكل عرف لم يصادم الشرع فهو عرف صحيح وإن لم ينص الشارع عليه، لأنه ما يأتي عرف ولا يحتج به ولا يرجع إليه إلا إذا عدم النص من الشرع من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثالثا حكمه. أما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء، وعلى المجتهد مراعاته في تشريعه، وعلى القاضي مراعاته في قضائه. ثالثا حكمه. أما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء، وعلى المجتهد مراعاته في تشريعه، وعلى القاضي مراعاته. ذكر العلماء أن المفتي لابد أن يكون عالما بأعراف الناس وعوائده، وكذلك القاضي الذي يقضي بين الناس لابد أن يكون عالما بأعراف الناس وعوائده، لأن معرفة العرف مهمة في إيش؟ الأحكام. ولا ينبغي للقاضي أن يجهل عوائد الناس وأعرافهم، لأنه يدخل الخطأ في حكمه من هذه الناحية. فمثلا بعض البلاد المرأة يعطونها بعض المهر مؤجل وبعضه مؤخر، فعندهم معجل ومؤخر، وأنه ما من أحد يدخل عليهم إلا وهو يكون معهم في هذا، فيأتي شخص يتزوج وكان في عرفهم أن المرأة تعطى المهر كله مؤخر، إذا طلب به قال لا أنا ما أعطي، يمتنع. فالقاضي الذي هو على علم وعلى خبرة بأعراف الناس يقول هذا ليس أمرا شائعا في هذه البلاد، يقبضون المهر كله مقدما وليس شيء منهم مؤخر، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وأما أنت العرف الذي أنت تقول به هذا عرف في بلدك وأنا أعرف هذا، ولا ينبغي أن تحمل الناس، يعني يخاطب الزوج، على عرف أهلك والناس، المرأة عرف أهلها أنها تقبض المهر كاملا. وأحيانا يكون في نزاع بين الزوجين، سبب ذلك النزاع أن الزوجة تطلب مهرا من الذهب، وعرف أهل البلد يقضي بذلك، ونساء بلدها يأخذن ذهبا في المهر، وهذا الشخص الزوج الذي تزوج بها لا يعلم بشيء من ذلك، يكون جبلا بندر والمدن ولا يعرف شيء من ذلك، يقول إيش ذهب؟ ما نحن ما نعطي ذهب ولا ندفع مهور نساء ذهب. فيحاكم بماذا؟ بعرف المرأة، فيلزمه القاضي. المهم لابد للقاضي أن يكون خبيرا بأعراف الناس وعوائدهم حتى لا يحكم في قضية بأمر يخالف العرف العام، والمسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة. قال رحمه الله: لأن ما تعارفه الناس وما ساروا عليه صار من حاجاتهم متفقا ومصالحهم، فما دام لا يخالف الشرع وجبت مراعاته، والشارع راعى الصحيح من عرف العرب في التشريع، ففرض الدية على العاقلة، وشرط الكفاءة في الزواج، واعتبر العصبية في الولاية والإرث. ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة. العادة المستقرة التي لا تختلف، هنالك عاد عرف عام وهنالك عرف خاص، والقضاء إنما يكون بالعرف العام لا بالعرف الخاص. لو أن أهل بلد يشترطون النقد في البيع وبيعهم على النقد ولا يعرفون شيء مؤجل، ما يعرفوا بيع بالشيكات، فاشترى منهم فباعوا إلى شخص فقال أنا أعطيكم شيك مؤجل بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، فامتنعوا، فهنا يحاكم الرجل على عرف أهل البلد لأنهم مضوا على أنهم يشترون نقدا ويبيعون نقدا ويشترون نقدا، وليس شيء من بيعهم على التأجيل، فيراعى العرف في ذلك ما لم يصادم إيش الشرع. فإذا صادم الشرع فإنه لا عبرة به كائنا ما كان. نعم. قال رحمه الله: والعرف في الشرع له اعتبار. والإمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل المدينة، وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في بناء اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أمراضهم. والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد لتغير العرف، ولهذا له مذهبان قديم وجديد. وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة. من الأشياء التي يرجع فيها إلى العرف صيغات العقود، صيغات العقود. فلو تعرف أهل بلد أنهم يقولون بعتك، صح البيع بلفظ إيش البيع. في بعض البلاد يقول أعطيتك، صح البيع بلفظ إيش العطية. في بعض البلاد يقول وهبتك، مشكلة. الهبة هي العطية بدون مقابل. المهم صيغ العقود ليست تعبدية، إنما هي دليل على الرضا. قال الشيخ خليل: ينعقد البيع بما يدل على الرضا، فكل ما دل على الرضا من قول أو فعل فإن البيع ينعقد به. وعقد النكاح كذلك، وعقد الإجارة بلفظ أجرتك وبلفظ نفعتك وبأي لفظ يدل على المقصود، والنكاح كذلك. في بعض البلاد العربية يقول ملكتك، يقول لك ملكة تمليك، يقصدون يعني تزويج. وفي بعض البلاد يقول زوجتك، في بعض البلاد يقول أنكحتك، في بعض البلاد أعطيتك. فيصح النكاح بهذه الألفاظ كلها. فالمرجع في تحديد صيغة العقد إلى العرف، فكل ما تعرفه الناس من الأقوال يصح به العقد أي عقد كان. قال الشيخ ابن عثيمين في نظم القواعد: من ذاك صيغة العقود مطلقة. من ذاك يعني من العمل بالعرف صيغات العقود. وكذلك يرجع إلى العرف في مسألة الحرز. كلكم يعلم أن من شروط قطع يد السارق أن يكون المال الذي سرقه نصابا، وأن يكون من حرز مثله. والحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه المال، فالنقود تحفظ في الخزن والملابس في الدولاب. فالدولاب بالنسبة للملابس حرز، والخزن بالنسبة للفلوس حرز. فإذا سرقه من حرز مثله فإنه تقطع يده. لكن لو فرضنا أن شخصا وضع النقود فوق السرير وتحت الوسادة، ثم أخذه شخص وهرب به، ثم عثر عليه فأرادوا أن يقطعوا يده، هل يمكن أن يقطعوا يده؟ لا يمكن. لا يجوز الشرع ولو بلغ المال النصاص، لأنه ما سرقه من حرز، لأن النقود لا تحفظ تحت الوسائد، إنما تحفظ في إيش؟ الخزن. في بعض البلاد يحفظون المال النقود في الدواليب، إذا سرق سارق من الدولاب وكسره فأخذها فقد سرقها من حرز مثلها فيجب القطع. فالحرز نفسه مرجعه إلى العرف، لأن هذا يختلف باختلاف البلاد، لأن الناس في الريف ما عندهم خزنة فيحفظون نقودهم في الدولاب والذهب في الدولاب، وفي بعض البلاد في الخزنة، وفي بعضها في مكان آخر. بعض الناس أخبرت أنهم يحفظون النقود في الأرض، يدفنونها ويجعلون على موضع الدفن علامة وقد يبصر بها السائق، يقول لك لا هذه في علامة فيها فلوس، فحفر فوجد الفلوس فأخذها. يكون سرقها من حرز مثلها ولا لا؟ نعم، لأن عرف أهل البلد أنهم يدفنونها فيجعلون الأرض مستودع لأموالهم. قال الشيخ في نظمه رحمه الله: وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدده. وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدده. واختلف الفقهاء في من سرق كفنا من القبر وبلغ نصابا هل تقطع يده أو لا، على قولين، ويسمى النباش. فمنهم من قال من جهة أن هذا النباش سرق الكفن الذي يساوي قيمته مثلا آلاف الجنيهات، مثلا سرقه من حرزه لأن الكفن حرزه القبر، فمن سرقه من القبر فقد سرقه من حرز مثله، فإذا بلغ نصابا قطعت يده. ومنهم من قال ننظر إلى الثوب، فالثوب من جهة أنه كفن فحرزه القبر، ومن جهة أنه ملابس فالملابس حرزها البيوت والدواليب، وهو لم يسرقها إلا من الفضاء في قبر فلا تقطع يده. ده نوع من الترف العلمي، لأنهم فقهاء وعلماء فبحثوا في مثل هذه القضايا تحقيقا لمناط العلة في القطع. نعم. ما قال رحمه الله: وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية على العرف، منها إذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول لمن يشهد له العرف، وإذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف، ومن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث بناء على العرف. والمنقول يصح لو أن شخصا قال والله لا أكل اللحم ثم أكل السمك، فالعرف يقتضي أنه لا يحنث، لأن أهل العرف لا يطلقون على السمك اللحم، وإن كان في القرآن يطلق عليه لحم، قال تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، فسمى السمك لحم. لكن لو قال قائل من أهل العرف لشخص: ائتي أو اذهب فأتي بلحم نطبخه، فأتى بسمك لأنكر عليه، يقول له: أنا لو داري سمك ما أقول لك سمك، أنا قلت لك لحم. فحجه بالآية: لتأكلوا منه لحما طريا، والمأكل من البحر هو السمك، فاللحم أطلق على السمك. نقول هذه دلالة بنص الكتاب فيها تسمية إيش؟ السمك لحما، لكن العرف لا يجعل اللحمة لا يجعل السمك لحم، فيقول لك جابوا لنا لحم وجابوا لنا سمك وجابوا لنا كذا وجابوا لنا، فيفرق أهل العرف بين اللحم والسمك. صحيح؟ حتى من تجوز يقول لك اليوم أكلنا لحم سمك، يعني لو بالغ يقول لك أكلنا لحم سمك أو لحم أبيض وما أشبه ذلك. أما إذا أطلق اللحم فإن المراد به، لو قال والله لا آكل مثلا، قال والله لا أركب الدابة، وكانت الدابة في تلك القرية التي يركبها الناس عادة هي الفرس، لا يحنث بركوب الحمار، مع أن الحمار دابة لا يحنث، ولذلك من هنا نعلم أن العرف له مدخل في تخصيص العموم في الأيمان والنذور وفي غير ذلك. ولعلنا في هذه الفائدة العظيمة نتوقف رجاء المواصلة في درس قادم إن شاء الله وبالله التوفيق. نجيب على سؤال واحد، عندك كم سؤال؟ ثلاثة. طيب قولها سريع. السلام عليكم يا سيد، ما حكم من أنكر إجماع ما دون الصحابة؟ وهل هذه من نتائج الأصول التي يدفع فيها المخالف؟ ومن رجع على أن يقول لتعذر الإجماع بعد الصحابة أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة يبحث فيها أهل الاجتهاد، وأما صغار طلاب العلم فهم ليسوا فيها في صدر ولا وردة، وليس لهم أن يشتغلوا بمثل هذه المباحث التي هي من المباحث الدقيقة فتحتاج لعلم وعدل، وكثير من الناس لا علم ولا عدل. ما لكم ولا عدل ما لكم، هذه أمور يبحث فيها مثل الشوكاني وابن دقيق العيد شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنهم عندهم آلات يرجحون بها بين الأقوال. أما أنت لو أحسنت قراءة الفاتحة لأديت فرض الوقت، ما لكم على الخوض في هذه المباحث الدقيقة الوعرة، هكذا يصفها الشيخ ابن تيمين، يقول مباحث وعرة. فإذا كانت وعرة في نظر الشيخ فكيف تكون في نظرك أنت؟ نعم. ولعلنا نفصل في هذا في وقت آخر، لكن الانشغال بمثل هذه الأمور، واحدين يبحثوا في حجية الإجماع، واحدين يبحثوا في حجية القياس، وجمهور الأمة على الاحتجاج بالقياس والإجماع، خلاص شوف لك شغل يا أخي، شوف لك شغل، هذا أمر فرغ منه، وهذا أمر تباحث فيه الكبراء وأهل الفضل والعلم والورع. فأنت تتعلم، تعلم أولا، وامكث في العلم ما مكث أولئك، فإنهم قضوا أعمارهم في طلب العلم وتعلمه والتفقه فيه، وصنفوا المصنفات المختصرات والمطولات، ثم بعد ذلك بحثوا في مثل هذه الأمور الوعرة الشائكة. لكن أنت يا دوب فتحت عينك، ما لكم على هذه المباحث والخوض فيها؟ نعم. السلام عليكم. يقول السائل، سمعت أن الألفاظ المتعارف عليها في الزواج لفظين فقط، أنكحتك وزوجتك، هل ملكتك تدخل في العرف؟ تدخل، إذا كان تعارف وملكتك خلص. لو في بعض البلاد تعارفوا على أنه هذه بهذه، هذا وهذا، وأعطيتك وكذا أديتك، ألفاظ النكاح ليست تعبدية، ما زي الله أكبر في الصلاة. لو واحد قال الله أكبر، واحد تاني قال له لا الله أعظم، ما يدخل الصلاة لو كرر هذا اللفظ 10 مرات. بل قال ابن تيمية لو كرر التكبير لم يدخل الصلاة. لو قال الله أكبر الله أكبر والاستعمال قيل تعالي كيف الله أكبر مرة واحدة تدخل بها الصلاة، كررتها برا لا يمكن أن تدخل الصلاة بلفظ التكبير مرتين. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو قال الله ثم سكت فترة ثم قال أكبر لا يدخل بذلك الصلاة حتى يقرأ المبتدأ بالخبر الله أكبر. نعم. هل المنزل يعتبر فرضا لكل محتوياته من مال وغيره؟ لا لا، المنزل كبير، وإلا ما ترك أحد إلا وقطعت يده، لأنه ما من أحد يسرق شيئا إلا وقد سرقه من منزل من مكان معين. هذا كل احتياط للمال واحتياط ليش؟ أجزاء الإنسان. يعني الشريعة ما رعت المال فقط، جعلت المال إذا استبيح لابد من إيش؟ من القطع لأجل الحفاظ على المال. لكن لما كان هذا قطع عضو من الأعضاء ويحصل به نقص على السارق والمقصود به الردع والزجر، شددت في الشروط أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا، فالقطع له شروط. نعم، صلى الله وسلم على محمد.